نالت من زوجها بينونة كبرى، ثم تزوجت زواجا صحيحا بعد فترة من رجل مصاب بشلل، وقضت معه مدة ثم طلقت لسبب ما ولم يمسها طيلة فترة الزواج. هل يجوز لها أن الرجوع للزوج الأول وقد قضت عدتها؟ لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.